بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع أيها الإخوة درسنا في الباب الذي عقده المؤلف في باب إقامة الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الحدود، قال: باب إقامة الحد. قال رحمه الله: إلا أن للسيد إقامة الحد على رقيقه. هذا المؤلف يتكلم رحمه الله تعالى في إقامة الحدود، وأنها من اختصاص الإمام، إلا أنه أبيح للسيد أن يقيم الحد على عبده، لكنه عند جماهير العلماء يكون مقصورا على الجلد دون غيره، كما سيأتي الحديث عن ذلك. وهذا موضع شبه اتفاق، يعني كل العلماء ما عدا الشافعية في قول يرون أن للسيد أن يقيم الحد على عبده. الحنفية أيضا لهم قولان، فالإمام يرى أنه لا يقيم الحد إلا الإمام. نعم. قال: إلا أن للسيد إقامة الحد على رقيقه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. هذا حديث متفق عليه، وسبق أن مر بنا غالب ما في هذا الباب، سبق أن مر بنا سواء كان في الجنايات أو في الحدود. قال: وروى علي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. هذا الحديث سيعيده المؤلف مرة أخرى ليجعله حجة للرواية الأخرى، ولقول من يقول أن للسيد أن يقيم أكثر أيضا، أن يقيم الحدود مطلقا وحتى القصاص، ولكن الحديث له سبب المؤلف جاء بآخر رحمه الله وهناك نبين. قال رحمه الله: ولا يملك إقامته إلا بشروط أربعة. ليس هذا على إطلاقه، لأنه لا بد من شروط، ويأتي في مقدمة أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. قال رحمه الله تعالى: أحدها أن يكون مكلفا عالما بالحدود وكيفية إقامتها، يعني أن يعرف ما هي الحدود وكيف تطبق وما نوع الجلد وما نوع إقامة الحد. تلكم الصفات أو الأوصاف التي مرت بنا لا بد أن يعرفها ويلم بها حتى يستطيع أن يقيم الحد. قال: لأنه إذا لم يعلم لا يمكن الإتيان به على وجهه. قال رحمه الله: لأنه إذا لم يعلم الحدود وشرائطها لا يمكن أن يأتي، لا يمكن أن يطبق الحد على وجهه الصحيح. قال: وهل تشترط عدالته؟ فيه وجهان، يعني فيه وجهان للمذهب، وفيها خلاف أيضا عند العلماء، والأولى أنه لا بد من العدالة. قال: أحدهما تشترط لأنه ولاية فنفاها الفسق كولاية التزويج. مو فنافاها يمكن. قال: أحدها تشترط لأنه ولاية فنافاها الفسق. لا بد. كولاية التزويج. لأن الفسق يتنافى مع الولاية. قال: ولأنه لا يؤمن من الفاسق التعدي بزيادة لأن الفاسق لا يؤمن على دينه، فكيف يؤمن على حق غيره حتى وإن كان عبد الله. قال: والثاني لا يشترط لأنها ولاية تثبت بالملك لأن ولاية السيد على عبده ثبتت بالملك، ولذلك لا يشترط فيها العدالة، هذا على القول الثاني. لكن في نظري ينبغي أن يسري ذلك الحكم على السيد وغيره، وأن تتوفر العدالة حتى نضمن تطبيق الحد على الوجه الشرعي الصحيح. قال: والثاني لا يشترط لأنها ولاية ثبتت بالملك أشبهت ولاية التأديب. قال رحمه الله: وفي اشتراط الذكورية وجهان كما ذكرنا في العدالة. والأولى وجود الذكورية، لأن المرأة ينبغي إذا كانت السيدة امرأة يعني لا تقيم الحد، وإنما يرجع لذلك إلى الأصل للسلطان. قال: فإن قلنا تشترط ففي أمة المرأة وجهان، أحدهما يفوض حدها إلى وليها كتزويجها، يعني إلى ولي المرأة كما مر بنا بالنسبة للتزويج، يعني درسنا هذا في كتاب النكاح. والثاني إلى السلطان، وتفويض إلى السلطان أولى لأنه رجوع إلى الأصل. هذه إذا فوضه الإمام على ذلك نعم يرجع إلى الإمام. نعم. قال رحمه الله: والثاني يفوض إلى الإمام كأمة الصغير. قال رحمه الله تعالى: وهل تشترط الحرية، وهل تشترط الحرية فيه وجهان؟ وأيضا الحرية تشترط، لأن عدم الحرية نقص، ولذلك اعتبرت من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية. فالعبد ناقص، ولذلك مر بنا لا تقبل شهادته، ومن هنا ينبغي أن يكون حرا. كيف يكون ذلك؟ يعني يكون مملوك ملك غيره، اشترى عبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهل تشترط الحرية فيه وجهان؟ ووجههما ما تقدم، يعني الذي مر بنا قضية الولاية وغيرها. قال: فإن قلنا تشترط لم يثبت للمكاتب، لأنه ليس من أهل الولاية ويفوض إلى الإمام. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني أن يختص بالمملوك، فأما المشترك والأمة المزوجة. والأمة المزوجة فيها خلاف، مالك والشافعي يريان أن للسيد أن يقيم عليها الحد، ولكن الرأي الآخر هو أيضا أرجح في نظري. نعم. قال: أن يختص بالمملوك، فأما المشترك والأمة المزوجة، يعني أن تختص إقامة حد السيد على مملوكه، يعني ملكا تاما، يعني على القن. نعم. نعم. يملك غيره، مر بنا ودرسناه في العتق، نسيته؟ قد يكون يملك غيره، المكاتب مثلا يملك غيره، ولا يملك غيره المكاتب، مر بنا في باب المكاتب أنه يملك، وأنه إذا استعاده سيده عاجز عن تسديد الأقساط هل يعود معه ما يملكه؟ نعم. نعم. نعم. قال: أن يختص بالمملوك، فأما المشترك والأمة المزوجة والمكاتبة فلا يقيم الحد. يعني أنت مشكل عليك إذا أذن له سيد يشتري، على قول من يرى أن العبد يملك إذا ملك، فما المشكل؟ هذا موجود درسناه. نعم. ولكن تنسون. نعم. شيخ، الأمة المزوجة ايش قلتم فيها شيخ لحد؟ الأمة المزوجة قلت هذا هو رأي أبي حنيفة وأحمد، أما مالك والشافعي فيقولان يقيم السيد عليها الحد. بسم الله إليك. قال: فلا يقيم الحد عليهم إلا الإمام، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك، ولا مخالف له في الصحابة، ولأنه لم تكمل ولايته عليهم فأشبهوا من بعضه حر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث أن يكون الحد جلدا كحد الزنا، يعني لا يكون قصاصا، وسواء كان القصاص بالقتل أو كان أيضا القصاص بالقطع أو كان أيضا القصاص بسبب جرح. قال رحمه الله: أن يكون الحد جلدا كحد الزنا والشرب والقذف، وأيضا يلحق به التعزير، له أن يعزر. قال فأما القطع والقتل في الردة فلا يملكه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره. الجلد الحديث الذي مر بنا قبل قليل المتفق عليه، إذا زنت أمام أحدكم فليجلدها، وحديث علي أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال رحمه الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره، ولأن الجلد تأديب فيملكه السيد كتأديبه على حقوقه، يعني كتأديب السيد لعبده على الإخلال بحقوق السيد، إذا أخل ببعض الحقوق سواء كانت حقوق لله سبحانه وتعالى أو للسيد أو تعدى على الآخرين فلو أن يؤدبه. قال رحمه الله تعالى وفي تفويضه إليه سترا على عبده، يعني عبده، وفي تفويض يعني إسناد إقامة الحد للعبد، ستر على إقامة الحد، إقامة السيد الحد على العبد، إنما هو ستر للعبد. لماذا؟ لأن العبد لو عرف أنه جلد، أنه زنى، وأنه قذف، وأنه شرب، تقل قيمته، بعكس القتل ينتهي به، والقاطع أمر ظاهر لا يمكن أن يخفى. قال رحمه الله تعالى وفي تفويضه إليه ستر على عبده كي لا يفتضح بإقامة الإمام له فتنقص قيمته، وهذا منتف في القطع والقتل، ولأن فيهما إتلافا فيحتاج إلى مزيد احتياط، والاحتياط يكون عن طريق الإمام. قال القاضي رحمه الله تعالى وكلام أحمد رحمه الله يقتضي رواية أخرى أنه يقيمهما، أنه أي السيد يقيم حد القطع والقتل، ولكن الرواية الأولى هي الصحيحة، لأن هؤلاء يحتجون بأمور سيذكرها المؤلف وأعلق عليها. نعم، أنه يقيمهما لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، لكن الحديث له مناسبة وسبب، والمؤلف جاء بهذا فقط، وإلا هذا في قصة ماذا تلكم الجارية التي كانت لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففجرت، فأمر علي أن يقيم عليها الحد، فأراد أن يجلد إلى آخره كما مر بنا، فوجدها ماذا قريبة عهد بنفاس فأثرها، فقال الرسول بعد ذلك أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. إذن الذي ورد إنما هو في الجلد. قال ولأن ابن عمر رضي الله عنهما قطع عبدا سرق، ولأن ثبوت ذلك إلى ابن عمر مختلف فيه، منه من صححه وأكثر العلماء يقول لم يثبت. قال وحفصة رضي الله عنها وأرضاها قتلت أمة سحرتها، وقد أنكر عليها عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة، وقالوا أمر عثمان مقدم، إذن الرأي الأول هو الراجح أنه يقتصر على الجلد. قال رحمه الله تعالى الشرط الرابع أن يثبت عنده سببه بإقرار أو بينة، أن يثبت عنده سبب الجلد، ليس مجرد هذا أن يقال، لابد كغيره، لابد أن يقر عنده إذا كان إقرارا، وإذا كان ببينة فلا بد من شهادة رجلين عدلين. قال أن يثبت عنده سببه بإقرار أو بينة، لكن لو كان الزنا تعرفون له شهوده أربعة. نعم، فإن ثبت بإقرار فللسيد أن يسمعه ويقيم الحد به إذا كان عالما بشروط الإقرار وكيفيته. قال وإن ثبت ببينة اعتبر ثبوتها عند الحاكم، هو يعرف الشروط لو كان السيد متعلما فقيها، بل قد يوجد من هو متعلم ويعني غير الفقه لا يكون على دراية بتلك الأمور. قال رحمه الله وإن ثبت ببينة اعتبر ثبوتها عند الحاكم، لأن للحاكم ولاية البحث عن العدالة، يعني اعتبر ثبوتها كثبوتها عند الحاكم. قال: لأن للحاكم ولاية البحث عن العدالة والاجتهاد فيها ومعرفة شروطها بخلاف غيره. قال: وذكر القاضي رحمه الله تعالى أن السيد إن عرف شروطها وأحسن استماعها ملك سماعها. يعني ملك الاستماع للإخوة، لأنكم رأيتم في قصة ماعز في قضية الزنا، يعني لا بد أن يعترف، أن يقر مرات أربع مرات، وأن يصف الزنا وغيره، فهذه تحتاج إلى إنسان عنده فقه ودراية. قال أن السيد، وذكر القاضي رحمه الله أن السيد إن عرف شروطها وأحسن استماعها ملك سماعها وإقامة الحد بها كالإقرار. قال: ولا يقيم الحد بعلمه ورؤيته. كما مر بنا بأن الإمام لا يقيمه بعلمه، لكن هذه المسألة فيها خلاف لبعض العلماء. جمهور العلماء يقولون لا يقيم ذلك بعلمه ولا برؤيته، لو رأى أو علم ذلك الشيء علم يقين لا يقيم الحد، لابد من الاعتراف أو البينة، وهذا هو رأي الجمهور. نعم، فإن لم يثبت ذلك يؤدبه كالحال بالنسبة لغيره. نعم. قال: ولا يقيم الحد بعلمه ورؤيته، لأن الإمام لا يقيمه بعلمه فالسيد أولى. وعن أحمد رحمه، فالسيد أولى ألا يقيم وليس أولى أن يقيم. نعم. قال: وعن أحمد رحمه الله أنه يقيمه بعلمه لأنه ثبت عنده. ولذلك ما دام ذكر الرواية نقول وهو قول للشافعية أيضا. نعم. قال: لأنه ثبت عنده أشبه ما لو أقر به عنده، أشبه ما لو أقر به عنده. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقام الحد على حامل حتى تضع. هذا سبق مر بنا بالنسبة للقتل، يعني القصاص من الحامل، أن وسيشير إليها المؤلف أنه لا يقام عليها الحد حتى تضع. وتعلمون قصة المرأة الغامدية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا وقالت إنها حبلى لتؤكد، فقال: اذهبي حتى تضعي. فلما جاءته وقد وضعت قال: حتى تفطمي غلامك أو طفلك. ثم جاءت وفي يده قطعة من خبز فأمر بإقامة الحد عليها. هذه التي حفر لها هي الوحيدة التي جاء أنه حفر لها. نعم. قال: ولا يقام الحد على حامل حتى تضع، سواء كان الحد رجما أو غيره، سواء كان الحد رجما أو غيره، وسواء كان ماذا من زنا أو غير ذلك. نعم. قال: لأنه لا يؤمن تلف الولد. وقد روى بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني فجرت فوالله إني لحبلى. فقال لها: ارجعي حتى تلدي. فرجع. أنا لاحظت المؤلف هنا رحمه الله تعالى لا يذكر الأسماء أحيانا، وهذا شيء طيب، يعني وإن كانت أمور درست وانتهت. ونعم. قال: ارجعي حتى تلدي. فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي فقال: ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه. فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين. يعني تبرع أحد المسلمين بأن يكفله. نعم. قال: وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجم. هذه التي ورد إلى الثندوة. نعم. قال: رواه أبو داود رحمه الله تعالى. رواه أبو داود ومسلم أيضا. نعم. قال: فإن كان الحد قتلا فالحكم فيه على ما ذكرنا في القصص. الحكم فيه أيضا لو كان الحد قتلا فإنها لا تقتل حتى تضع ما في بطنها، لأنها لو قتلت لمات ماذا ما في بطنها، وهذه جناية عليه، والله حرم قتل النفس بغير حق. نعم. قال: فإن كان الحد قتلا فالحكم فيه على ما ذكرنا في القصاص في الحال، يعني مثل الرجم تماما، مثل التي ترجم. قال: وإن كان جلدا وكانت عقيب الولادة، وكانت عقيب الولادة قوية يؤمن تلفها، وكانت عقيب الولادة قوية يؤمن تلفها. لماذا يعني؟ وكانت عقيب الولادة قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحد. نعم. قال وإن كانت ضعيفة أو في نفاسها، لأنه فرائس كان هنا ضمير يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال وإن كانت ضعيفة أو في نفاسها، فقال أبو بكر رحمه الله يقام حدها بشيء يؤمن معه تلفها. يعني العلماء قالوا إن كان بدنها قوي يعني عندها صحة ولم تتأثر بالولادة، بعض النساء ما تتأثر وبعضها تنهكها الولادة، فيراعى حالها. إن كانت تستطيع أن تصبر وتتحمل إقامة الحد عليها فإن الحد مما يبادر فيه، لأنه إقامة ماذا؟ حد من حدود الله. وإن كان يضر بها ذلك فإنها تؤجل. فقال أبو بكر رحمه الله يقام حدها بشيء يؤمن معه تلفها ولا تؤخر كالمريض، يعني يخفف عليها الحد عند من يقول بإقامته، وهناك من يرى تأجيله. وقال القاضي رحمه الله تعالى ظاهر كلام الخرق رحمه الله تأخيرها حتى تطهر من نفاسها، وهذا هو الأولى لحديث الجارية حديث علي. نعم. قال حتى تطهر من نفاسها ويؤمن معه تلفها. قال لما روي عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل، فإذا بها دم يسيل لم ينقطع. في بعض الروايات فإذا هي قريبة عهد بنفاس. فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فأخبرته فقال دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها. في بعضها أنه لم يقم الحد وأنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فقال أحسنت. نعم. قال رواه، وهذا هو الذي في آخره أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال رواه مسلم رحمه الله بنحو هذا المعنى. قال رحمه الله ولا يجلد السكران حتى يصحو. لماذا؟ لأن القصد هو الزجر، السكران تضربه ولا تضربه لا يحس. إذن أين الردع؟ أين التأديب؟ هو القصد أن يتأثر بذلك فيترك حتى يصحو، لأن المقصود زجره وتنكيله ولا يحصل في حال سكره. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يقام الحد في المسجد. المساجد أيها الإخوة أقيمت للصلاة ولذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، كما تعلمون في قصة الأعراب الذي بال في المسجد فقام الصحابة ماذا يزرمونه فقال لا تزرموه عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بذنوب مما فصبه عليه، ثم بين أن ذلك لا يجوز. نعم. قال ولا يقام الحد في المسجد جلدا كان أو غيره، لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستقال. أولا هذا متفق عليه بين الأئمة، بل كافة العلماء يرون أن الحد لا يقام في المسجد. قال نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. قال رحمه الله تعالى ولأنه لا يؤمن هذا حديث صحيح. نعم. قال ولأنه لا يؤمن أن يحمد، وأيضا قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا مما يستدل به العلماء في هذا المقام، فالبيت مأمور بتطهيره، وهذا في المسجد الحرام نزلت ولكنه يلحق بها أيضا سائر المساجد. قال ولأنه لا يؤمن أن يحدث من المحدود شيء، يعني يخرج منه نجاسات، وربما قال العلماء صراخ يحصل صراخ وإزعاج للموجودين في المسجد فيتلوث به المسجد. قال فإن أقيم به سقط الفرض لأن المقصود حاصل والمرتكب للنهي غير المحدود، فلم يمنع ذلك سقوط الفرض عنه كما لو اقتص في غير المسجد. هو بعضها في المسجد، ولكن عندي هذه الرواية اللي ضعفها الإخوة المحققون، هذه هي الأولى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: العلماء قالوا حتى يجوز أن يقام في البيوت وفي كما قلت في الدوائر وبعد انتهاء الجيش من المعركة وغيرها يجوز في هذه المواقع، لكن الأولى قالوا أن يكون في مكان عام، كما جاء فالذي شرب الخمر كان في مكان عام فهذا يجلده بالنعال يضربه، وهذا بالغدا، وهذا بأطراف الثياب، وهذا بالأيدي، فكون الناس يشهدون ذلك أولى. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ومن أقيم عليه الحد فمات منه فالحق قتله. وقد مر بنا أيها الإخوة بأن سراية الجناية مضمونة، أما سراية القود أو الحد فإنها غير مضمونة إلا إذا حصل فيها تعدي. قال: فالحق قتله ولا شيء على من حده جلدا كان أو غيره. قال: لأنه حد وجب لله، فلم يودى من مات به كالقطر. يعني فلم يودى يعني يقتص. نعم. قال: فلم يودى من مات به كالقطع في السرقة. قال: كالقطع في السرقة، فيما لو قطع إنسان قطعا صحيحا ليس فيه تعدي ثم سرى الجرح إلى بقية بدنه فمات فإنه لا ضمان، لأن هذه حدود الله سبحانه وتعالى. إذن سراية القصاص والحدود غير مضمونة، أما سراية الجناية فهي مضمونة. يعني لو جاء شخص فقطع يد آخر ثم سرى الجرح إلى بدنه فمات فإنه يقتص من مقابل تسببه في قتله. هذا مر بنا. نعم. قلت لكم كل ما في هذا الباب غالبه مر، يعني هو تذكير. قال رحمه الله تعالى: وإن زاد على الحد فمات وجب ضمانه. إذا تجاوز الحد سواء كان جلدا أو غيره، إذا كان الحد مثلا قطعا فتجاوز محل القاطع فمات بذلك فهو ضامن، وإن زاد في الجلد أيضا فعليه كذلك. هل المراد في العدد أو يتجاوز أيضا بالكيف؟ بمعنى يضرب ضربا شديدا، لأن المؤلف سيذكر لنا كيفية الجلد. قال: وإن زاد على الحد فمات وجب ضمانه، لأنه تعدى تعديا أعان على تلفه فوجب عليه ضمانه. والله يقول: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. قال: كما لو ضربه أجنبي. كما لو ضربه أجنبي تعدى عليه فهذا مثله. قال رحمه الله تعالى: وفي قدره روايتان، إحداهما الدية كلها، لأنه قتل حصل بأمر من جهة الله، وهذا من مفردات المذهب، هذه الرواية من مفردات المذهب. نعم. يعني تعرفون معنى مفردات؟ بعض الإخوة يقول تمر بنا أمور يعني تشكل، يعني من مفردات المذهب يعني مما انفرد به الإمام أحمد. الرواية الأخرى هي مذهب الأئمة الثلاثة التي ستأتي. قال: وفي قدره روايتان، إحداهما الدية كلها، لأنه قتل حصل بأمر من جهة الله وعدوان، فكان الضمان على العادي الدية. العادي يعني المعتدي. قال رحمه الله تعالى: كما لو ضرب مريضا سوطا فقتله. نعم. يعني لو جاء إلى مريض فضربه سوطا فقتله، سواء كان ضربه في حد فتجاوز فقتل أو في غير حد. قال رحمه الله تعالى: والثانية نصف الدية، وهو مذهب جمهور العلماء، يعني بقية الأئمة أبو حنيفة مالك الشافعي هذا هو رأيهم رحمه الله، وهذا هو الأرجح أيضا في نظري. قال: والثانية نصف الدية، لأنه مات بفعل مضمون وغيره، فكان على العادي. لأنه الأصل أن السراية في الحدود والقصص لا تضمن، لكن حصل تعدي فالتعدي لا يجوز، فاجتمع عدم الضمان والضمان فنصفت، فهي لا شك يعني وجهة نظر العلماء، وهي الرواية الأخرى في المذهب قوية. قال: والثانية نصف الدية، لأنه مات بفعل مضمون وغيره، فكان على العادي نصف الدية، كما لو جرح نفسه وجرحه آخر فمات. يعني هذه مرت بنا تذكرون يعني في الجنايات، إنسان قام فقطع يعني جرح نفسه في الفخذ ثم جاء آخر فكمل عليه فاشترك. نعم. قال رحمه الله: وسواء زاد صوتا أو أكثر، وسواء زاد خطأ أو عمدا، لأن الخطأ يضمن كالعمد. قال رحمه الله: ومتى كانت الزيادة من قبل الجلاد؟ يعني يقول لأن الخطأ يضمن، هذه يعني فيها خلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسواء ومتى، قال رحمه الله: ومتى كانت الزيادة من قبل الجلاد فالضمان على عاقلته في الخطأ وشبه العمد، كما في سائر الجنايات. يعني إذا كان يعني مخطئا يعني غير متعمد أو كان شبه عمد فهو فالدية على ماذا؟ على العاقلة. قال رحمه الله تعالى: وإن كان له من يعد له، وإن كان له من يعد عليه، يعني كلف القاضي رجلا يعد ويضرب وهو يعد، أو كان نفس الشخص المسؤول يعد. نعم. قال: وإن كان له من يعد عليه إما الإمام أو غيره فلم يخبره بانتهاء العدد فالضمان على من يعد. يعني هذا استمر يضرب وذاك ساكت يعد ولم يقل له قف كفاية. قال: لأن الخطأ منه. قال رحمه الله: وإن أمره الإمام بالزيادة فزاد جاهلا بتحريم الزيادة. يعني إن أمره الإمام بالزيادة فلا يخلو من أمرين: الأمر الأول أنه يعلم أن الزيادة لا تجوز، والأمر الثاني يجهل ذلك، فإن كان يعلم الحكم فلا يجوز له أن يزيد ويتحمل ما يترتب على ذلك، أما إذا كان يجهل الحكم ولا يعرفه فيكون الضمان على من أمره. قال رحمه الله تعالى: وإن أمره الإمام بالزيادة فزاد جاهلا بتحريم الزيادة فالضمان على الإمام، لأن الجهل كما عرفتم من أسباب التخفيف. لا، لا تدخل في التعزيل لأن هذا حد، والحد لا يزاد فيه لأن الله تعالى حد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ويبقى الخلاف في حد الشرب. قال: فالضمان على الإمام كما لو أمره بقتل معصوم يجهل المأمور حاله. قال: وإن علم تحريم ذلك فالضمان عليه. وقال القاضي رحمه الله تعالى: هو على الإمام كما لو جهل الحال. قال رحمه الله تعالى: ومتى كانت الزيادة من الإمام عمدا فالضمان على عاقلته، لأنه عمد الخطأ. على عاقلة الإمام، وفي بعض الرواية وفي رواية أخرى وقول لبعض العلماء أنها من بيت المال، لأن أخطاء الإمام تحصل. نعم. قال: إلا أن يكون مما يقتل غالبا فعليه من مال، فعليه في ماله لأنه عمد. قال: وإن كان خطأ ففيه روايتان، إحداهما الضمان على عاقلته لأنها جناية خطأ تحمل مثلها العاقلة فكانت على عاقلته كما لو أخطأ في غير الحكم، والثانية هي في بيت المال لأنه نائب الله تعالى. قال: لأنه نائب الله تعالى فيتعلق الحكم بمال الله، ولأن خطأه يكثر فإجاب عقله على عاقلته إجحاف بهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اجتمع عليه حدود من جنس، يعني اجتمعت حدود من جنس نوع الساكر ثم ساكر ثم ساكر، أو قذف ثم قذف ثم قذف، أو سرق ثم سرق ثم سرق قبل أن يقام عليه الحد. نعم. قال: وإذا اجتمع عليه حدود من جنس مثل مثل أن زنى مرات. قال وإذا اجتمع عليه سرق مرات. نعم. وإذا اجتمع عليه حدود من جنس مثل أن زنى مرات أو شرب الخمر مرات ولم يحد فحد واحد بإجماع العلماء بلا خلاف. قال لأنها طهرة سببها واحد فتداخلت كالطهارة. فهذا يرجع إلى قاعدة إذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. فانظروا كم مر بنا تطبيق هذه القاعدة في أبواب كثيرة جدا. قال لأنها طهرة سببها واحد فتداخلت كالطهارة. وتنطبق أيضا على قاعدة ابن رجب لأنهم اعتبروا هذا من أنواع العبادة تطهير. إذا اجتمعت عباداتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد كتحية المسجد إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة أو مثلا طواف الوداع إذا أخرت طواف الزيارة وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها أقيمت كلها. انظروا لا قتل فيها أقيمت كلها يعني لا تتداخل. يعني حد خمر يعني إنسان سكر وآخر وفي وأيضا عليه حد آخر سرق وأيضا قذف هذه مختلفة. قال رحمه الله أقيمت كلها لأن أسبابها مختلفة. وهذا لا خلاف فيه أيضا لأن أسبابها مختلفة فلم تتداخل كالطهارات المختلفة. قال ويبدأ شوف ما قال كالطهارات قال كالطهارات المختلفة. وأما الطهارة الصغرى مع الكبرى فعند كثير من العلماء تدخل في تلك القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. يعني إنسان عليه حدثان أصغر وأكبر يحصل التداخل بشرط ينوي. قال ويبدأ بالأخف فالأخف لأننا إذا بدأنا بالأغلظ لم نأمن أن يموت فيفوت به سائرها. نعم. قال وأخفها حد الشرب إن قلنا هو 40 فيبدأ به. سيعود مرة أخرى ونعلق على هذا. نعم. ثم بحد القذف. قال وإن قلنا هو 80 بدأ بحد القذف لأنه كحد الشرب في عدده ويرجح لكونه حق آدمي. وقلنا دائما حقوق الإنسان تقدم لأن الله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح لمن تاب وأناب أما حق الإنسان فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى ويرجح قال ثم بحد قال رحمه الله فيبدأ به ثم بحد القذف وإن قلنا هو 80 بدأ بحد القذف لأنه كحد الشرب في عدده ويرجح لكونه حق آدمي. قال ثم بحد الشرب ثم بحد الزنا ثم بقطع السرقة ثم بحد للزنا ثم يحد للزنا ثم يقطع للسرقة. قال ولا يقام الثاني حتى يبرأ من الأول كما مر بنا لأنه يخشى من التلف. يعني إذا جلد في حد ينتظر حتى يبرأ الجرح أو الأثار أثار السياط ثم يقام الحد الآخر. قال ولا يقام الثاني حتى يبرأ من الأول لأننا لا نأمن من تلفه بموالاتها. والمقصود زجره لا قتله. المقصود هو زجره وردعه ليرتدع وليس المراد هو قتله. قال وإن اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة قطعت يده لهما. قطع المحاربة يد ورجل من خلاف. نعم. قال وإن اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة قطعت يده لهما. يعني هنا تقطع اليد عن الاثنين معا يحصل تداخل في هذه الجزئية ثم تقطع ماذا الرجل بالنسبة للمحاربة. قال لأن محلهما واحد ثم تقطع رجله في الحال، لأن قطعهما حد واحد فتجب الموالاة يعني فيه. يمينه يده اليمين ورجله الشمال. نعم. قال فتجب الموالاة فيه كالجلدات في الزنا. قال رحمه الله فأما إن كان في الحدود لله تعالى قتل كالرجم في الزنا أو القتل للمحاربة قتل، يعني إذا كان المحارب يعني حكم هو قتل بأن يكون قتل. نعم. قال قتل وسقط سائرها، لأن ذلك يروى عن مرت فيها فيها خلاف. نعم. قال لأن ذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا مر بنا وآثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا اجتمع القتل أو إذا اجتمع القصاص مع الحدود أحاط القتل بها، يعني أحاط القتل بذلك يعني بمعنى ينفذ وينتهي، لأن البقية تدخل، معنى أحاط بها أنها تدخل تحته. قال ولأنها حدود لله تعالى فيها قتل فاجتزئ به عنها كما لو قطع في المحاربة وأخذ المال، كما لو قطع في المحاربة وأخذ المال، ولأن زجره يحصل بالقتل فلا حاجة إلى غيره. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وإن اجتمعت حدود للآدميين استوفيت كلها. لا شك، لأن كل إنسان يطالب بحقه. نعم. قال استوفيت كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن. قال ويبدأ بأخفها لما ذكرنا، لما مر، حتى لا يؤدي ذلك إلى تلفه. نعم. قال وإن اجتمعت حدود لله تعالى وللآدمي ولا قتل فيها استوفيت كلها. قال إلا أن يتفق الحقان في محل واحد كالقطع للقصاص والسرقة فإنه يقطع وينتهي الأمر. نعم. فإنه يقدم القصاص. نعم. لأنه حق لله. نعم. لأنه حق آدمي ويسقط الحد لفوات محله. قال وإن كان فيها قطع سقط ما سواه من حدود الله وتستوفى حقوق الآدمي. قال وإن كان فيها قتل سقط ما سواه من حدود الله وتستوفى حقوق الآدميين ثم يقتل لما ذكرناه. أعيد العبارة مرة أخرى، وإن كان فيها قتل. قال رحمه الله وإن كان فيها قتل سقط ما سواه من حدود الله، يعني يكتفى بالقتل. نعم. وتستوفى حقوق الآدميين، حقوق الخاصة بالآدمي كالقذف تستوفى. نعم. قال ثم يقتل لما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى فصل والضرب في الزنا أشد منه في سائر الحدود. هذا التي قلت سيعيد العبارة لأنه عرض لها والآن عقد لها فصلا مستقلا، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا هل الجلد على نسق واحد بمعنى من حيث القوة وعدمها أو هناك ما هو أشد من بعض. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فهناك الشافعية والحنفية، الشافعية والحنابلة كما ذكر المؤلف، والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول الحدود سواسيان لا فرق بين حد وحد في الجلد. قال لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحد الزاني وأيضا والقاذف في أمر واحد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقد الفصل الذي جاء بينهما هو الزانية لا ينكحها. إذن ذكر الله تعالى حد الزنا وبين عقوبته وأنه لا تأخذن فيه رأفة، ثم جاء إلى حد القذف فذكر عقوبته 80 وأنه لا تقبل أيضا شهادة الفاسق، فذاك لا تأخذن فيه رأفة وهذا رددنا شهادته. يقول وهو جاء في أمر واحد فينبغي ألا يختلف. أما أبو حنيفة فعكس القضية، يقول أشدها التعزير. لماذا أشدها؟ قال لأنه أقلها، لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله فهو أشدها. ثم بعده حد الزنا لقول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم بعد ذلك حد الشرب. لماذا؟ لأن أبا حنيفة يرى أن حد الشرب 80 جلدة وأن الصحابة اجتمعوا على ذلك لما رأوا تساهل الناس فيه، ويأتي آخرها حد القذف عند أبي حنيفة. هذه أقوال العلماء، ويظهر لي أن ما ذكره المؤلف مذهب الشافعي والحنابلة هو أقرب. نعم. قال والضرب في الزنا أشد منه في سائر الحدود لأن الله تعالى خصه بمزيد تأكيد بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال ولأن الفاحشة به أعظم فكانت عقوبته أشد. قال ثم بعده الضرب في حد القذف لأنه يليه في العدد وهو حق آدمي. بقي 10. قال رحمه الله تعالى الوقت واسع على مهلك. نعم. قال رحمه الله تعالى يعني نود حقيقة نقف عند نهاية هذا الباب، نقف عند التعزيل لأننا سنتوقف فقط على الأسبوع القادم، فنريد أن تكون يعني توقفنا عند بداية باب اللي هو باب التعزيل، أعتقد هو الذي بعده. قال ولأن الفاحشة به أعظم فكانت عقوبته أشد. قال ثم بعده الضرب في حد القذف. لا شك بأن أفحش هذه الحدود هو الزنا، ولذلك الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وبالنسبة لمن يطأ ماذا؟ ينكح ما نكح والده، هذا أيضا أشد وأشنى. ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال رحمه الله تعالى ثم بعده الضرب في حد القذف لأنه يليه في العدد وهو حق آدمي، ثم الضرب في الشرب لأنه أخف الحدود وهو محض حق الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ثم التعزير لأنه لا يبلغ به الحد. قال وذكر الخرقي رحمه الله أن العبد ورد فيه نص التعزير، لكن أحيانا التعزير إذا رأى الإمام يرفعه، بل ربما يصل إلى القتل كما نص العلماء في من يستخدم الحشيش أو يروج المخدرات أو غير ذلك. هذا يرجع يعني يترك الأمر فيه إلى اجتهاد الإمام. قال وذكر الخرقي رحمه الله أن العبد يضرب بدون سوط الحر ما دام حده قالوا نصف حد الحر فينبغي أن يكون أخف، لكن الرأي الأول في الحقيقة هو الصحيح، لأن الله تعالى عندما ذكر ذلك ذكر التخفيف في العدد دون الكيف، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ونصف ما على المحصنات مثلا في القذف 40 ينبغي أن يكون العدد كذلك ونوع الجلد كذلك. قال لأن حده أقل عددا فيكون أخف سوطا كالشرب مع الزنا. قال وذكر الخرقي رحمه الله لا ويكون فقط يعني نعم. خطأ لغوي فقط. قال فيكون أخف سوطا كالشرب مع الزنا. قال ويحتمل التسوية بينهما في السوط لأن الله تعالى قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا هو الأولى. نعم. قال ولا يتحقق النصف إذا نصفنا العدد إلا مع تساوي السوطين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويضرب في جميع الحدود بسوط وسط. العلماء قالوا لا يكون جديدا ولا خليقا، يعني ما يكون جديد ناشف شديد ولا يكون خليق تآكل ضعيف، يعني لو ضرب به ضربا شديدا لما أثر. قال ويضرب في جميع الحدود بسوط وسط لا جديد ولا خلق، لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا، وأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال بين هذين. قال رواه مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم مرسلا. وهذا حقيقة هو الأولى، وسيأتي وصف آخر أيضا أنه لا يبالغ في الضرب أيضا ولا يتساهل. قال وقال علي رضي الله عنه وأرضاه ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين، يعني سوط ليس بشديد ولا ضعيف، وضرب بين ضربين ليس ضربا عنيفا ولا ضربا خفيفا. قال وهكذا الضرب يكون وسطا، لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع، لأن المراد هو الردع، يعني ليس القصد كما مر وذكر المؤلف هو إتلاف الإنسان أو الحاق الضرر به ضررا مستديما، وإنما المراد هو ردعه وزجره عن ارتكاب ذلك العمل، فأقل ما يحصل به ينفذ ذلك. قال لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع. قال رحمه الله ولا يرفع باعه كل الرفع، يعني هكذا آخر شيء حتى يظهر بياض أبطه. نعم. قال ولا يحطه ولا يحطه ولا يرفع باعه كل الرفع ولا يحطه كل هذا يسمى الباع لما يجتمع الذراع مع العضد يسمى باع. نعم. قال ولا يحطه كل الحط. قال أحمد ولا يأتي هكذا يعني ضعيف. نعم. قال أحمد رحمه الله لا يبدي إبطه في شيء من الحدود، يعني لا يبالغ في رفع يده، لأن المقصود أدبه لا قتله، لأن المقصود أدبه لا قتله. نعم، لأن لنا في الجنس. إذن هو ذكر المؤلف رحمه أنه ما يبالغ في الضرب، ما يرفع مثلا يده باعه كما قال العلماء حتى يتبين بياض الإبط، ولا أيضا يخفضها حتى يكون الضرب خفيفا فهذا لا يؤثر ولا يردع. لدينا عدة أسئلة. يقول الأخ هنا إذا مات الذي يقام عليه الحد قبل استيفاء الجلد هل تستوفى وهو ميت؟ لا لا شغل، خلاص إذا انتهى، إن كان قصاص فقد جاء ما أنهى، وإن كان جلد وغيره فقد انتهى كل شيء لأن الموت قطع ذلك. والميت كما ترون أيها الإخوة حتى وإن كان معتديا له حرمة، فلا ينبغي حقيقة أن يتجاوز ذلك. يقول لماذا لا يقام في هذه الفترة الأخيرة حد الحرابة وهو قطع الأيدي والأرجل من خلاف ويكتفى بقطع الرقبة للمحارب؟ قد يكون استحق قطع الرقبة لأن الله تعالى بين ذلك فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أول ما بدأ، فالذي قتل يقتل، وربما يكون أيضا سرق المال وأخاف الناس وتعدى فيرى ماذا الحاكم أنه يقتل لأنه من باب الإفساد في الأرض، والذي يفسد في الأرض قد يرى الإمام ماذا أنه يقتل، مثل كما ذكرت لكم قبل قليل قضية المخدرات، يعني أناس يروجون المخدرات يعني يبيعونها خفية على الناس، فانظروا كم تقتل هذه، يعني إذا توزع على الناس هذه أشد يعني من يعني تفتك بالناس أكثر من أعنف الأمراض. إذا مثل هذا قد يرى الإمام ردعه بالقتل. وتعلمون إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقد يرى الإمام من باب حفظ المجتمع وصيانته والمحافظة على دماء الناس وأرواحهم وأعراضهم، قد يرى أمرا وهو أيضا في ذلك كله يرجع إلى العلماء. يقول الأخ: ما حكم شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية كالفيزا الذهبية مع التعليل؟ أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك صريحا: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والقمح بالقمح، وإلى آخره، لأن قال: والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فهل هذا يد بيد؟ قد تقول المماثلة نعم، لكن هنا لا بد أن يكون يدا بيد. لكن لو اختلفت هذه الأجناس أيضا فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا فيما إذا كان ماذا؟ إذا اختلفت مثلا ذهب مع فضة أو ذهب مع بر وغير ذلك. يقول الأخ: ما حكم زواج المسيار مع ذكر الدليل على ذلك إذا كان جائزا؟ والأخ سأل إذا كان جائزا. هذا أولا حقيقة تكلم العلماء فيه كثيرا، وهذا هو زواج الذل. فلماذا الذي يريد أن يتزوج؟ الله أباح له أن يتزوج إلى أربع: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذا أيضا فيه هضم لحق الزوجة الجديدة التي ربما يأتي فيقضي معها سويعات أو دقائق ثم يخرج، وقد يشترط عليها ألا نفقة له عليه، ألا نفقة لها عليه، إلى غير ذلك. فحقيقة هذا يعني البعد عنه خير، ولا أستطيع أن أقول لا يجوز. هو لو صلى عليه خارج الجامع جائز، لكن الأصل أنه يصلى في المسجد لكثرة المصلين. هو القصد من ذلك هو أن يكثر المصلون عليه، كلما كثرت الصلاة وأيضا من يحملون الجنازة يكون خيرا. وإلا لو صلي عليه في الصحراء أو في أي مكان فهذا جائز، لأن المراد هو إقامة صلاة الجنازة. يقول الأخ: هل يكون الجلد بالنعال والعصي وأطراف الثياب؟ هناك من العلماء من يرى ذلك بالنسبة لحد الخمر، ولذلك نحن ما عرضنا لهذا، ذكرناه سابقا. يعني بعض العلماء يقول أبدا حد الخمر هو أضعفها، لأنه يقام بالنعال، يضرب بالنعال وبالجريد وبأطراف الثياب والردى وبالأيدي، وهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يكون الجلد بالنعال والعصي وأطراف الثياب أم بالقصب أم الصوت؟ هو يكون بالصوت كما سمعنا. هل يكون الحد من شخص واحد أم من مجموعة من الناس؟ ما أدري ماذا يقول يعني من واحد أو مجموعة. هل يقصد أن الذي يقيم الحد واحد أو غيره؟ الذي يقيمه واحد، لأنه في قصة علي. يعني نحن مر بنا قبل قليل لما مررنا بقضية هل يقام الحد في المسجد، ورأينا أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز، ما فصلنا الأقوال في ذلك. يعني جيء إلى عمر رضي الله تعالى عنه برجل وجب عليه الجلد، جاء إليه في المسجد، لأن الصحابة الخلفاء رضي الله تعالى عنهم كانوا متأثرين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الخليفة يبقى في المسجد. فقال عمر: أخرجوه فاضربوه، يعني فاجلدوه. وعلي رضي الله تعالى عنه كان الرجل الذي يقوم بتنفيذ الحدود، اسمه قنبر، كما في قصة أولئك الذين ألهوه نذكرها بعد قليل. فجيء بسارق إلى علي وهو في المسجد فقال: يا قنبر، أخرجه خارج المسجد فاقطع يده. إذن رأينا أن الذي يقيم الحد هو هذا، إذا كان سؤال الأخ هو هذا. قصة قنبر هذا تعلمون أيها الإخوة أن هناك من أهل علي ألها علي. تعلمون تلك الفرق الضالة بعضهم وصل به الحد إلى أن قال إن عليا يسمون المحمدية من الفرق الضالة المنحرفة، قالوا علي موجود وهو الإله، وأن هذا البرق الذي ترون إنما هو صوته، وأن الرعد صوته، وأنه ماذا هو الذي يسير تلك الأمور يعني يؤلهون. لما بلغوا هذا حصل في زمن علي، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا، يعني بأن يلقيهم في النار. عبد الله بن عباس اعترض على ذلك، يعني قال كان ينبغي أن يقتلوا لا أن يحرقوا، ولكن علي رضي الله تعالى عنه شق عليه الأمر وصعب أنهم ألهوا. فيا أيها الإخوة لو تقرأوا بكتب الفرق لوجدتم ممن يدعون الانتساب إلى الإسلام أمورا صعبة جدا. يقول الإنسان كيف هذا يحصل في مجتمع إسلامي؟ وصدق عليه الصلاة والسلام، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، هذه رواية صحيحة. والرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفيها كلام ولكنها صالحة على الاحتجاج، وتقويها رواية الجماعة. إذن من هو الذي على الحق؟ هو الذي يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك دائما نقول أيها الإخوة، إذا وجدت أمرا شككت أهو بدعة أو لا، فرده إلى الكتاب، فإن لم تجد فإلى سنة رسول الله، فإن لم تجد فانظر إلى الصحابة هل فعلوا أو لا. كما نجد مثلا في بعض الأمور التي تحصل حول القبور وبخاصة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد مرة أخرى. أنا أعرف. طيب نحن قلنا الحاكم سبق هذا في درس ليلة البارحة، قلنا الحاكم لا يطبق الحد، وخير من تستشهد به رسول الله. ماذا أمر بماعز أن يقام عليه الحد؟ أمرهم أن يرجموا، ما كان معهم الرسول، وقال واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن الأمر واضح والأدلة كثيرة وتعرضنا لهذا. لا، هذا فقط الذي قاله الأخ فيما إذا على أن يقام الحد خارج، وأنه الحد يقام بالنعال والجريد وأن الناس يشتركون. لكن إذا قلنا لا، الحد 40 جلدة وأنها بالسياط بالنسبة لحد الزنا، أو أنها 80 قياسا على حد القذف، يكون بالسياط كما رأيتم، وهذا الذي استقر عليه عمل الصحابة وليس غريبا. وإن كان في زمن الرسول كان الحد 40، وأيضا في زمن أبي بكر، وسبق نشرنا وقلنا لم يرد تحديد حد الزنا في الكتاب ولا في السنة. الخمر لم يرد في الكتاب ولا في السنة. يقول الأخ ما هي أفضل كتب القواعد الفقهية التي تنصحون بها للمبتدئين؟ والله حقيقة يعني هناك قواعد أنا رأيتها ولكنها قد لا يفهمها الطالب، لابن عبد الهادي، يعني جمع عدة قواعد لخص فيها قواعد ابن رجب ولكنها تحتاج ماذا إلى شرح. هناك قواعد العلامة أيضا الشيخ ابن سعدي، وهي أيضا طيبة ومفيدة للمبتدئ. وأما من أراد أن يتجاوز وأن ينتقل إلى مصاف طلاب العلم الجادين فيأخذ كتب ابن رجب وكذلك قواعد ابن رجب أو قواعد السيوطي. وقواعد السيوطي في الحقيقة هي خلاصة لمن سبقه. يعني الأسئلة كثيرة سأجيب عليها بإيجاز جدا، لا تنتظروا التفصيل. هل هناك درس في الأسبوع القادم؟ لا، فقط نتوقف القادم ثم نعود في الذي يليه، يعني السبت ما هو القادم، هذا نتوقف الأسبوع القادم، السبت الذي بعده نعود إن شاء الله. يقول الأخ هنا، هذا تتم للسؤال الأول: أفضل كتب القواعد الفقهية التي تنهي يعني تناسب المبتدئين. وهنا يقول الأخ: نرجو توضيح قواعد الإمام السيوطي. هذا صعب أن أوضح قواعد الإمام السيوطي في مثل هذا، لكن قواعد السيوطي أنا قصدي أنها أولا كل العلماء كتبوا، ولكن أول من كتب في القواعد الفقهية هم الشافعية، وهم الذين توسعوا في ذلك. وقال أن الحنفية لهم كتابات بعضها جزئية، لكن الحنفية هم الشافعية هم الذين بسطوا في ذلك. كتاب السيوط الأشباه والنظائر أيضا تقدمه كتب أخرى، كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل، والأشباه والنظائر للسبكي، وكتب أخرى كثيرة في القرن الثامن والتاسع. ثم جاء السيوطي فأخذ خلاصته ونحى منحاه ابن نجيم الحنفي. فأنت لا تجد فرقا بين كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وبين الأشباه والنظائر لابن نجيم إلا عند التطبيق، وكأن ابن نجيم تأثر لأن السيوطي متقدم. السؤال الذي يقول: ما صحة الرواية أن عمر جلد ابنه ثم مات قبل أن يتم العدد ثم قال أتم العدد؟ أنا لا أعرف هذا الأخير. أنا أعرف أنه شم رائحة من ابنه وكان مع مجموعة من أصدقائه، ولم يكن الابن قصد شرب الخمر، ولكنه شرب ماذا نبيذا وهو لا يعلم، وعمر لا يفرق بين ابنه وبين غيره، وأراد أن يتوثق فسأل عن ذلك أهل الخبرة فأخبروه بأن هذا يسكر فأقام عليه الحد. هذا الذي أعرف. وأذكر أن هذا ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، ليس في الصحيحين لا، ولكنه ذكره ضمن حديثه عن أحكام الجلد. يقول الأخ: قال المؤلف: وكل عصير غلى وقذف بزبده فهو حرام، هل هذا على إطلاقه؟ وكل عصير غلى وقذف بزبده، المراد هنا ما يسكر، العلة لا بد أن تأخذها. وقصده بهذا الرد على الحنفية من طرف خفي، لأن الحنفية كما ذكرنا قصروا ذلك على عصير العنب. هنا سؤال يقول الأخ: في هذا الزمان استهان الناس بشرب الخمر، فهل من موعظة وتذكير بعظمه وهول اليوم الآخر؟ لأن ذلك لا شك أن هذا كما ذكر الأخ، ونحن بحمد الله درسنا بابا كاملا عن أحكام ماذا شرب الخمر. والله سبحانه وتعالى يكفي أيها لو وقفنا فقط عند آية المائدة لأغنتنا، لأن الخمر مر بمراحل. أولا جاء ذم الخمر، فنجد أنه ويسألونك عن فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني هكذا وهكذا. فالصحابة بعضهم قال: لا حاجة لنا بما فيه إثم كبير فنتركه، فتركه بعضهم وبقي البعض. ثم حصلت قصة ماذا حمزة رضي الله تعالى عنه عندما عقر تلك الإبل التي لعلي بن أبي طالب بن أخيه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى حمزة وكان في غاية السكر، وكان ذلك قبل النهي، فرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا غليظا، فعرف الرسول أنه كان في غاية سكره وانصرف: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقالوا أيضا: نجتنبه بعضهم وقت الصلاة، وبعضهم قالوا: لا حاجة لنا بما يشغلنا عن الصلاة. ثم جاءت الآية الحاسمة: يا أيها الذين آمنوا انظروا، بدأ الله تعالى بإثارة همة المؤمنين، خاطبهم بقوله يا أيها الذين آمنوا، وهو هنا ينبههم إلى ما فيه الخير ويحذرهم مما فيه الشر. إنما شوفوا أداة حصر، والخمر اسم، والجملة اسمية، وهذه من أعظم التوكيدات عند أهل البلاغة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهل يشرب الإنسان شيئا من عمل الشيطان؟ وهل يوجد عدو ألد ماذا من الشيطان؟ إن الشيطان لكم كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن هو أكبر عدو للإنسان، يتابعك حتى في أهم عباداتك في الصلاة، هو وراءك يجري ليلبس عليك أمرك. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا ماذا؟ أمر. إذن الله أمر الذين يشربون الخمر بأن يجتنبوه، ما قالوا اتركوه، اجتنبوه. وأنت فرق بين أن تترك الشيء، قد تتركه وأنت في مكانك لكن تجتنبه، تبتعد عنه كثيرا، يعني في مبالغة في البعد عنه، بمعنى لا تقرب المواطن التي ممكن أن تجرك إليه، أو ربما تكون قد انقطعت فتعود إلى الشلل الذين يتناولون مثل ذلك فيغرونك مرة أخرى، كالذين يغرون الصغار في شرب الدخان. خذ هذه سجارة تعطيك الرجولة والقوة، وبأنك شخص ولك مكانة وتكون كالكبار، وانظر تجد الإنسان يضعها بين أصبعيه ويمصها وينظر إلى أعلى ويتبختر، فتجده يغري هذا المسكين الصغير ثم يقع في شبكته. فاجتنبوه، والغاية لعلكم تفلحون. وهذه كلمة لعلكم تفلحون هي الغاية التي يرومها كل مؤمن، أنه يقصد الفلاح في هذه الحياة الدنيا، فإذا أفلح فاز في الدار الآخرة. هؤلاء هم المفلحون، وحزب الله هم المفلحون، إذن يكونوا من حزب الله. فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان مرة أخرى أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن الخمر توقع العداوة. وذكروا أيها الإخوة بأنه، يعني كتبت الصحف قريبا وتأكد ذلك، يعني قبل فترة ليس قريب، بأن شابا، ما ذكرته في درس ليلة البارع، لكن ما دام الأخ أرادها موعظة فلينتبه غيره، جاء شخص إلى أمه وطلب، كان في غاية السكر، أن يواقعها فأبت، فقال إن لم تفعلي سأقتل نفسي، فسلمت نفسها له. وانظروا إلى النتيجة، لما استيقظ الصباح وأدرك عملته الشنيعة دخل في دورة المياه وصب على رأسه البنزين، على بدنه البنزين، وأشعل الكبريت فاحترق. فانظروا هذه النهاية، هذه هي نهاية من يشرب الخمر، إلا من تاب الله سبحانه وتعالى عليه وتداركه بلطفه ورحمته. وهذا يحتاج أيها الإخوة إلى وقفة، يعني لو كان يعني لدينا وقت لتكلمنا. إذن هذا يوجد العداوة، فدائما تجد أنهم في إخوة في غاية المحبة والصداقة والولاء، ثم يشربان فتثور بينهم الفتنة، وربما تصل إلى أمور يعني انتهاك حرمة أو قتل أو غير ذلك. العداوة والبغضاء في الخمر، ويصدكم عن ذكر الله، وهذه من أشنع الأمور. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه قرة، صلى الله عليه وسلم.